وسع كرسيه السماوات والأرض. وقلنا إن مادة الكرسي الكاف والراء والسين تدل على التجميع، ومنه الكراسة التي نكتب فيها في عدة صورة، وتدل على الأساس الذي تثبت عليه الأشياء. اصنع لهذا الجدار كرسي، يعني أساس يقول عليه. وتطلق أيضا على القوم العلماء الذين يقوم به الأمر فيما يشكل من الأحداث. الشعر العربي: الكراسي في الأحداث حين تلوب. كراسي حين ينسب شيء من ذلك إلى الحق سبحانه وتعالى. السلف له فيه كلام، والخلف له فيها كلام. السلف يقول لك: كما قال الله نأخذها، ولكن ندع كيفيتها وتصورها على نطاق ليس كمثله شيء. وبعضهم أن نؤولها بما يثبت لها صفة من الصفات، كما يثبتون القدرة بقولهم يد الله فوق أيديه، يعني قدرة الله فوق إيه؟ بنيناها بأيد، أي بقدرة مثلا، لأنه لا يريد أن يتصور المخلوق كلمة يد بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لله. لكن نقول له: الله قال ذلك، نأخذها من الله لأنه أعلم بذاته وبنفسه، ونحيلها في لأن يكون لها شبيه أو نظير، كما أثبتنا لله كثير من الصفات خلقه فيه مثلها، ومع ذلك بنقول علمه لا كعلمنا، وبصره لا اسمين، يبقى كرسي زي كرسيينه، خلاص يبقى في اثار ايه؟ ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. العلماء بقى لك الكرسي وما يعتمد عليه بالاشياء، ام قال لك يا ترى علمه ماشي، ام قال لك سلطانه وقدرته، لان كلمه الكرسي دي توحي بالجلوس في القرب، والانسان لا يجلس عن قيام الا اذا استتب له الامر. استتب، ولذلك سموه كرسي الملك، يعني انتهى من الايه، لان الامر الذي يحتاج قيام وحركة ما يخلوش يجير بالكرسي، بعدين تيجي تقعد على كرسي معناها الامر ايه؟ الامر الايه؟ استتب، خلاص كده؟ يبقى اذا برضو السلطان، القهر، الغلبة، القدرة. طيب او تقول مدام ان واسع كرسيه السماوات والارض، الله، ده واسع الشيء اي دخل في وسعه واحتماله. السماء والارض احنا فاهمينها انها ايه؟ حاجه كبيره، ام هي اشياء كبيره بالنسبه لنا، مش كده ولا لا؟ ولما هو يقول لك خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ الناس. فبقول لك ان الكرسي ايه؟ واسع الايه؟ واسع السماء والايه؟ والارض. يبقى اعظم من السماء والارض ولا لا؟ يعني الكرسي دخل في وسعه ايه؟ السماوات والارض. والشيء اللي ما يكونش بسم الله لم يسعه ايه؟ لم تسعه طاقته. وسع كرسيه السماوات والارض، والسماوات والارض دي ايه؟ اكبر حاجه. ولذلك لما روي الحديث: ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه في فلاه، حلقه في صحراء كده، وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه في فلاه. الله. يبقى ملك الله ايه؟ اذا كنا احنا هم دايخين لسه علشان نوصل ده، ده وصلنا للقمر اللي هو ضاحيه من ضواحي الارض، اللي بيننا وبينه قد ايه؟ كم ثانيه ضوئيه؟ والشمس بيننا وبينها قد ايه؟ والشعرة بيننا وبينها قد ايه؟ والمرأة المسلسلة بيننا وبينها قد ايه؟ ملايين السنين الضوئية، ولسه ما وصلناش للسماء الدنيا. فيبقى دي كلها ايه؟ ولذلك ربنا لما حد يدينا ضخامة الجنة قال عرضها السماوات والايه؟ قال لك اذا كان عرضها السماوات والارض المال يبقى طولها ايه؟ ما دام قال عرض ما قالش بعدها، ما دام قال عرض، والعرض اقل البعدين، يبقى عرضها السماء والارض. طب امال يبقى طولها قد ايه؟ لازم نفهم ان في حاجه ثانيه غير السماء والارض بقى. امال الكل ده هيجي ازاي؟ يبقى اكبر. انما السماء والارض لان هي دي اللي ايه؟ اللي احنا بنشوفها. وسع كرسيه السماوات والايه؟ هي الأرض، ولا يؤوده حفظهما. آده الشيء أثقله. أبقى أنني أستطيع أن أحمل 10 كيلو، إذا زودتهم إلى 20 أنزل شوية كيلو، إذا أكتب يبقى أنعوج شوية، لازم أنعوج. كل ما يتقل كل ما يجي الحمل فوق الحامل إن زاد الثقل عليه يبقى يعمل إيه؟ يبقى يعود يعوج كده، لأن معنى ذلك إنه إيه؟ ما حبيبش يحتمل. قال لك وسع كرسيه السماوات والأرض، السماء والأرض اللي هي الكبيرة اللي قدامكم دي، الكرسي إيه؟ وسع. ولا يؤوده، بعضهم يقول لك ولا يؤوده يعني ما يقودش الكرسي إنه يحفظ الإيه؟ السماء والإيه؟ والأرض. طب إذا كان ما يقودش الكرسي يبقى ما يقودش صاحب الكرسي. أولى مشكلة ولا لا؟ ولا يؤوده إيه؟ حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إيه؟ من بعد. وسع كرسيه السماوات والإيه؟ والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو بهذا. إذا كانت الأشياء الضخمة دي كلها هو فوق، يبقى علي الشأن ولا لا؟ وعظيم ولا لا؟ يبقى علي إيه؟ عظيم. يبقى تزيين الآية بأمر منطقي يقتضيه ما تقدم في الآية، لا يكون ذلك إلا لعلي. كلمة علي دي يعني تعليل، يعني صيغة إيه؟ صيغة مبالغة من العلو. والعلي ده هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه، خلاص؟ ويسبق ما دونه، كل هذا دونه، وهو العلي الإيه؟ العظيم. هذه نعرفها بآية الايه؟ الكرسي، لان كلمة الكرسي هي كلمة الايه؟ الزعرفية. كلمة الكرسي اللي فيها السلطان اللي فيها القهر، وكلمة السلطان والقهر والقدرة والملكية والى اخره، دي مأخوذة كلها من الايه؟ من الصفات، من انه الله، ومن انه لا اله الا هو، ومن انه حي، ومن ايها ايه؟ قيوم، وانه لا تأخذه سنة ولا كل دي. متجمعة فيها الاشياء فسميت آية الايه؟ الكرسي. يبقى معناها على انها التجميع برضو ولا لا؟ جمعت اشياء كثيرة، جمعت اصول التصور في العقيدة الايمانية، اصول التصور في العقيدة الايه؟ الايمانية. ولذلك وردت احاديث كتير فيه، بعضها قيل فيه كلام وبعضها سلم. الذي نستخلصه انها آية لها قدرها ومقدارها عند الله. ان النبي قال ان نزلت علي آية لم تنزل على احد ابدا قبل، ان قال ان هذه الآية مثلا لو قرأت في بيت لم يدخله الشيطان مثلا 30 يوم، ولا يدخله ساحر ولا دجال 40 ليلة، وانها اذا قرأها قارئ حفظ الله نفسه وجاره وجار جاره ومن حوله جميعا، وان من قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. ان كان حيموت بقى الله، ولا لا يواظب عليها الا صديق او عابد. كل هذه الايات تدل على ايه؟ على ان قعدوا يبحثوا السر اللي فيها ايه، خلالها لهذه المكانه ايه اللي خلاها. فكل واحد يبحث في ايه؟ يقول لك ما تنظر الى الايه؟ اسماء الله الموجوده فيها. فعملوا لها احصاء. ام قال لك الاسماء اللي موجوده فيها دي بعضهم قال 16، والمدققين المتبدلين قال لك لا ده 17، ده انت فاتت عليك حته خفيه عليك، وبعضهم قال لا ده هم 21 وانت فاتوا عليكم جميعا 4. كل واحد له ايه؟ دي مما يدل على انهم ايه؟ شغلوا بها عشان يستنبطوا منها ايه؟ اشياء. طيب عالم واجب الوجود الله، مش كده؟ ولا اله الا هو، هو ابي الثانية ايه؟ الله لا اله الا ايه؟ هو الحي القيوم، لا تأخذه الضمير اهو سنة ولا ايه؟ لا ولا نوم، له ما في السماوات والايه؟ ولا يؤوده، مش كده؟ حفظهما، مش كده؟ حفظهما وهو والعلي

الزن عن بهذه المسألة. شوف مثلا لوحة واحد رسمها تقول له بالله انت رسمها مزاجة الالوان دي ازاي؟ كان بتشكش في انه مزاج الالوان. انت نفسك تسعد نفسك بانك تعرف ازاي ايه. اذا فقوله وقول ابراهيم فيما يأتي مش معناه ان هو مش مؤمن. ده هو ده عاشق ومشتاق ان يعرف الكيفية ليعيش في جو الابداع الجمالي اللي انشأ في الصنعة. يعني تتعمل كده قدامه ان يحيي هذه الله ايه بعد موتها. كلمة ان يحيي هذه الله بعد موتها قلنا فيه لازم وفيه ملزوم والمراد الاثنين لانه هو بيتكلم عن القرية خاوية على عرشه مش كده. وبعدين الجواب ان يحيي والاحياء عارفين عارفين الناس. اما قال لك لا ما هو احياء الناس هيترتب عليه احياء ايه احياء القرية مش كده ولا لا. فكأن الانسان المراد منه ايه الحركة التي تعمر الايه تعمل الوجود. ده كلام عام. أن يحيي هذه الله بعد موتها يبقى كأن الناس لهم حياة ولهم ايه موت. والقرية بأنقذها وجدرانها ورشها لها حياة ولها موت ولا لا؟ نحيي هذه الله بعد ايه موتها. فأماته الله 100 عام. لما سألوا هذا السؤال الحق سبحانه وتعالى حين يجيب عن الكيفية يعمل ايه؟ يجريها بقى قدام وهو عايز يعرف الكيفية. يبقى عايز دليل ولا لا؟ هو كان ايمان دليل. ايمان دليل. هو عايز يعمل دي ايمان ايه؟ ايمان ضرورة. فأماته الله فلم يجعلها في القرية وانما جعلها في ذاته. قال له هنبعد ليه؟ ما نعملك انت ونخلص. فأماته الله 100 عام. هذا اخبار الله. 100 عام يعني حول. هم سموا الحول عام لان الشمس تعوم فيه في الفلك كله في المدة دي والعوم سبق مش كده؟ وكلهم في فلك الايه؟ يصبحون. يبقى بتصبح فسميه عام عشان كده. أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال الله قال له أو كلاما كما كلم موسى أو سمع صوتا أو ملكا أو أحد من اللي موجودين فالتجربة. المهم أنه إيه حصل. كم لبست؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. طب هو لبس ايش التشريف ده ليه يوما او بعض يوم؟ يقول المفسرون انه ساعة سئل لقى انه اليوم قرب ينتهي او انتهى. وبعدين لما تأكد كده وجد الشمس لسه طلع فقال يوما للنظرة الاولى في الكون اللي حواليه. ولما شاف الشمس طلع قال او بعض ايه او بعض ايه او قال ده لانه لا يستطيع ان يتحكم في الزمن. المهم يوما او بعض ايه اهو صادق فيها ام كاذب؟ لا صادق. صادق ليه صادق؟ قال لأنه لو رأى شيئا قد تغير فيه لحكم بمقدار التغير. لو كان حلق دقنه وقام لقى دقنه طويلة كان يدي للمدة قد ما تطول الدقن يقول لك أسبوع يومين. إنما لم يجد شيئا تغير فيه. ما دام ما وجدتش شيء تغير فيه يقول لك أنا نمت يوم أو بعض يوم على عادة النوم الرتيب للإنسان يبقى هو صادق. فماذا كان الجواب؟ قال له أنت لبست 100 عام. نريد أن نحل اللغز دي. الله قال 100 عام وهو قال إيه لبست يوما. هنا طرفان. طرف يقول لبست يوم أو بعض يوم ورب يقول لبست 100 عام. نريد دليلا على هذا ودليلا على هذا. عايزين ايه؟ دليلين اثنين. دليل يثبت صدقه في ايه يوما او بعض يوم